ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البلوى هذه بتحصل لا يتعرض لها الإنسان، لا بد في حياته ما دام نحن في الدنيا في دار الابتلاء لا بد أن يحصل. ولنبلونكم بشيء من الجوع، هذا يتعرض له الإنسان وكثير من الناس، والخوف ونقص من الأموال والأنفس الأولاد كذا إلى آخره. وبشر الصابرين، من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبعدين أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات إلى آخر ما ورد الآية. فالصبر على البليات من أعمال القلوب ومن علامات الإيمان الصحيح ومن صفات المؤمنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير. نحن في دار الابتلاء والامتحان ودار المصائب، ولكن أمر المؤمن كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وهي البلايا التي أشار إليها والمليات صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ونحن في حياتنا هذه من خلال ما نعايشه ونراه ونشاهده من الناس، وقد رأينا يعني في الناس من هم في مختلف الأحوال والحالات بالنسبة لما يعني مواقفهم مما يصيبهم، فنجد المؤمن صادق ونحن لا نعلم ما في القلوب، لكن يظهر ما في القلب يظهر عملا. كثير من الناس نجده يصاب في أعز الناس إليه، ابن أو أب أو قريب أو، ولكنك تجده صابر محتسب ذاكرا لله متهللا وجهه محتسب للناس، وتمضي الأيام أيام العزاء وثلاثة أيام وهذا خذ إلى آخره، ثم يعني يشكر الله سبحانه وتعالى على أن مضى هذا يعني الحال الحزين وذهب ذاك القريب أو العزيز إلى جوار ربه، وهو يعني نال هو الخير بصدره إن شاء الله تعالى، ولم يضره ذلك شيء ولم ينقص منه شيء. ونجد بعض الناس إذا أصيب بمصيبة مثل هذه يندب ويصيح ويتكلم كلام، وبعضهم يقول كفرا، وتجده يتحسر ويتأسف ويعني يكاد يخرج عن طوره في الدنيا وكذا إلى آخره. ثم ماذا؟ اليوم الأول يعمل شيء كثير، اليوم الثاني يخف قليلا، اليوم الثالث يخف إلى آخره، وبعد ذلك ينسى. بعد ذلك ينسى، يعني مهما كان ينسى. ما منا نحن الحاضرون إلا وقد كان له أب أو أم أو أخ أو قريب أو ابن عم أو كذا إلى آخره ممن توفاهم الله إلى رحمة الله، حزننا على ما عليهم وصار لنا ما صار وكذا، لكن هل الحال الذي كان فيه وقت الفاجعة استمر أو أنه انتهى؟ لا، من لطف الله سبحانه وتعالى أنه يعطيك يعني النسيان تدريجيا إلى أنك تزلو. لهذا كان بعض السلف يقولون يعني المؤمن أو الإنسان عند المصيبة إما أن يكون يعمل بما أو لديه من الإيمان ما يجعله يصبر ويحتسب فينال الأجر، أو أنه يكون البعيد مثل البهيمة يعني بعد فترة يسلو. البهيمة تتألم لفراق مولودها وكذا إلى آخره، ويا ثلاثة أيام كذا إلى آخره تسلو وتنسى. هذا كذلك الإنسان يعني مع الأيام يسلو وينسى. طيب بعد ذلك يحاسب نفسه ماذا صنع في عند وقوع المصيبة؟ هل صبر احتسب يعني كان لديه من الإيمان ما يجعله يثق بالله وأن هذا من قضاء الله وقدره، وأنه ما يعني لا يمكن أن يرد أن الله قد أراده، وأن الله ابتلاه به ليجعله وسيلة إلى رفع درجاته وحطم سيئاته. إن فعل ذلك فالحمد لله وكان خيرا له، وإن لم يفعل ذلك فلن يرد من القضاء شيئا، الذي حصل حصل، بل يزيد عليه أنه أوقع نفسه في مخالفة الله سبحانه وتعالى. الصبر على الطاعات النوع الثاني من أنواع الصبر، الصبر على الطاعات. الطاعات هو كل ما أمر الله به من فعل الخير، وهي درجات، أولها وأعلاها ما افترضه الله فرضا وجعله واجبا، الصلوات الخمس، صيام رمضان، الزكاة الواجبة، حج بيت الله الحرام، بر الوالدين ونحو ذلك، نفق على الأقارب وعلى من تجب نفقته إلى غير ذلك. هذه الواجبات وهي محدودة. ثم يليها بعض، هذه واجبات عينية يعني متعينة، ويليها بعض الواجبات هي فروض كفاية، صلاة على الميت، حضور جنازته ونحو ذلك، الجهاد في سبيل الله من فروض الكفايات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه واجبات لكنها على الكفاية. ثم يأتي بعد ذلك أمور طاعات، هي طاعات ولكنها مندوبات، يعني زيادة نوافل الصلاة والصوم والصدقة والحج ونحو ذلك، هذه طاعات تسمى عند الفقهاء تكاليف، تكاليف لأنه كلف الإنسان بها. هذه الطاعات فيها كلفة ما في شك، فيها نوع من المشقة ولكنها مشقة محتملة، ولهذا سميت يعني تكاليف، يعني لو لم يكن فيها مشقة ما سميت تكاليف، ولا استوى الناس فيها جميعا، لكن فيها نوع مشقة، ومن هنا سميت تكاليف، ومن هنا احتاجت إلى الصبر عليها. فالإنسان عندما يحبس نفسه ويصبر، بمعنى يعني يوطن نفسه على فعل الواجبات، يؤدي الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، ويصوم رمضان في يعني على الوجه المشروع، يتصدق الزكاة الواجبة ويفعلها بنفس طيبة وغير ذلك، هذا يحتاج إلى نوع من الصبر والمجاهدة. ولهذا يختلف الناس في يعني الطاعات، فمنهم من يحبس نفسه ويصبر على فعل الطاعات فيكون في أرقى الدرجات، ومنهم من يضعف أمام هواه ورغبته فلا يقوم بالطاعات المطلوبة منه، ويكون جانب الصبر عنده ضعيف، فيكون ضعفه بقدر ما لديه من عدم الصبر على ما أمر الله به. ثم أيضا من الصبر، يعني الصبر على الطاعات، الله سبحانه وتعالى مثلا قال واصبر نفسك، يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر هذه الآية، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، احبس نفسك ورابط مع هذا الصنف من الناس الذين يريدون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، بجانب آخر إيش فين الجانب الثاني؟ إيش هو؟ نحن قلنا إما خير وإما شر، إما طاعة وإما معصية، ولا تعد عيناك عنهم فين؟ تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن الطاعات تحتاج إلى صبر، ولا بد من وجوده ومجاهدة النفس حتى يقوم الإنسان بالطاعات التي أمره الله بها. أما القدر الواجب فهذا مشترك في الجميع، لا بد من وجوده، وأما القدر المندوب فهو فالناس يختلف فيه يعني درجاتهم، فمنهم من يحبس نفسه على فعل الخير الكثير إلى آخره، فتجده في أعلى الدرجات، ومنهم دون ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال هناك النوع الثالث، الصبر عن المعاصي والمخالفات. المعاصي والمخالفات مصدرها الهوى والشهوة، والداعي إليها إبليس الشيطان، وهي أسهل ما يكون على من يعني على مطاوعة على من لم يوجد لديه الصبر والإيمان الصادق. لماذا؟ لأنها يعني مطاوعة للهوى، مطاوعة للشهوة، والهوى والشهوة مجبول عليها الإنسان، ولهذا يحتاج إلى أن يجاهد نفسه ليمنعها عن التمادي في شهوته وفي هواه، ولو أطاعها لا وقع في المحذور وخالف أمر الرب سبحانه وتعالى. فيحتاج إلى صبر عن المعاصي، يحتبس عنها، يمتنع عنها. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذا الإنسان مجبول مفطور على حب هذه الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء، هذه هي جسم الأركان، يعني ملذات في الدنيا ودواعي الشهوات، النساء والبنين كفة العيال والأولاد، نعم عصبية، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، المال والخيل المسومة، هذه من أنواع المال بدرجاتها، والخيل المسومة والأنعام والحب، هذا هذه هي أركان الشهوة والهوى والغرض ومجالات الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية، مزينة محببة إلى الإنسان مجبول عليها. ومع هذا وجد فيه الوازع الديني، وجد لديه الصبر، وجد لديه النذير، وجد لديه يعني الدليل الصحيح من العقل والنقل ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، وبعد والله عنده حسن المآب. إذن هنا من كان يريد الحياة الدنيا، من كان وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ولكن من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أولئك كان سعيهم مشكورا. وإذا كان السعي مشكور عند الله سبحانه وتعالى، يعني فهذا غاية منتهى الأمل عند الإنسان. فالصبر عن المعاصي مخالف ومواجه لما جبل عليه الإنسان من حب الشهوات. والحديث الصحيح معروف في قصة الجنة والنار، عندما يعني نأخذ طرفا منه: خلق الله الجنة وخلق النار، وبعث جبريل لينظر، فذهب ورجع وعاد، ماذا رأيت؟ قال: رأيت الجنة، فرأيتها من سمع بها بما فيها من النعيم لا بد أن يعمل لها، أو كما ورد في الحديث لا بد أن يدخلها، لأن ما فيها من النعيم والمقيم والجنان وما عده الله للمؤمنين من الأشياء التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، من سمع بها لا بد أن يعمل ليدخلها، لا يمكن يسمع بها أحد فلا يعمل لدخولها. وذهب إلى النار فماذا رأى؟ قال: رأيتها من سمع بها أو علم عنها أو عن وصفها لا يمكن أن يعني يعمل شيئا ليدخلها، أو كما ورد في الآية. فأراد الله وقدر أن تحف الجنة بالمكاره وتحف النار بالشهوات. ومن هنا يأتيك جهاد النفس. الجنة سلعة غالية ثمينة، ليست يعني تعطى هكذا يعني لمن هب ودب، لا، الثمين الغالي يحتاج إلى مهر، إلى مهر غالي. العروس الجميلة المسيبة الحسيبة النظيفة الشريفة لا بد أن يكون مهرها غالي. هذه تلك الجنة، سلعة الله هي الجنة، ومهرها طاعته سبحانه وتعالى وجهاد النفس على طاعة الله وعن معاصي الله. فالصبر عن المعاصي مع الصبر على الطاعات مع الصبر على ما يلحق الإنسان من البلايا والمصائب، هذه أنواع الصبر الثلاثة التي أجملت في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، ثم جاء الاستثناء: خسر، خسارة وهلاك وعدم يعني صلاح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، ولا بد من الخاتمة وهي التواصي بالصبر، لأن حتى الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق كل هذه تحتاج إلى تواصي بالصبر، صبرا على فعل الخير، فعل الحق، على الطاعة، على الإيمان، وتواصوا بالصبر. والصبر كما رأينا ثلاثة أنواع. ثم قال: ومن أعمالي، ومنها يعني من أعمال القلوب، التذلل والتخضع والتخشع والتذكر والتيقظ وغبطة الأبرار على برهم والأخيار على خيرهم والأتقياء على تقوى. هذه درجة عليا، هذا شاهد من أعمال القلوب ما لا شك فيه، أن يكون الإنسان متذللا لربه لا لأحد، لا للبشر، لا، متذللا لربه، متخضعا، خاضعا، خاشعا، ذاكرا، يقظا، ومختبئ، ويعني وحريصا على أن يفعل فعل الأبرار، لأنه إذا رأى الأبرار يفعلون غبطهم، ليس حسدا، غبطة، لأن يريد أن يفعل فعلهم، يغبط الأبرار على برهم والأخير على خيرهم. هذه درجة عليا من درجات الإيمان ومن أعمال القلب، أن يكون الإنسان متذللا لله. كلما تذلل وتخشع وتخضع الإنسان لربه كلما وجدته من أقوى الناس في حياته، لأنه من راقب الله وخاف الله وخشي الله سبحانه وتعالى ما خاف من أحد من بشر، لأنه يعلم أن كل ما يمكن أن يكون في هذه الدنيا لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، وأنك إذا تذللت للأقوى وصرت يعني تابعا للأقوى لا شك أن ذلك الأقوى سيحمي. والمثال يعني له ولله المثل الأعلى، من يعني جعل نفسه تبعا لشخصية قوية، إما قوة بدنية أو قوة معنوية ولديه السلطة والقضاء إلى آخره، وتجده خاضعا متذللا له، لكنه مع غيره قوي مع الغير. لماذا؟ بسبب ما يقولون عنه أنه إيش، ظهر له، ظهر يحميه. فليجعل من يحميك هو ربك، فإذا تذللت وتخضعت وخشعت لربك بقلبك، لاحظ هذا كله عمل قلب، ليس عمل حسي، يعني الواحد يظهر التذلل والخنوع والخضوع وكذا، لا لا، ما هذا ليس مطلوبا ولا مرغوبا، بل محبوب. يعني المؤمن لابد أن يكون قويا، قويا، شجاعا في حياته، مهيبا بنفسه إلى آخر ما هنالك معلوم، لكن الخضوع والتذلل والتخشع في قلبه لله وليس لأحد. الذين يظهرون التذلل والخضوع حسيا قد غالبا ما يكون هذا نوع من الذل أو ذل النفس الحقيقي، يعني للناس وليس لله. الخاضع لله، المتذلل لله، الخاشع من الله سبحانه وتعالى، الخاشع الأشخاص له، لا يظهر مذلته لأحد، ولكن أيضا خضوعه وخشوعه وتذلله لربه لا يجعله متكبرا متعاليا على الناس. وكل من تواضع لله رفعه. قال: وغبطة الأبرار على برهم والأخيار على خيرهم والأتقياء على تقواهم. الغبطة كما هو معلوم فرق هناك بين الغبطة والحسد. الحسد هو أن يعني يتمنى الإنسان أن يزول ما لدى المحسود، يعني يحسده لأن الله أنعم عليه بنعمة معينة فيتمنى زوالها. هذا من أسوأ أعمال القلوب، هذا من مساوئ القلوب، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، وهو يعني أول معصية عصي بها الله سبحانه وتعالى بسبب الحسد. إبليس عندما أمر أن يسجد لآدم قال: أسجد يعني أرأيت هذا الذي كرمت علي، إلى آخر ما هنالك. وبعد الحسد والكبر، أسجد لمن خلقت طينا، يعني الكبر والحسد يعني صفتان قبيحتان أول ما عصي الله بها أو بسبب تلك القصرتين. لكن الغبط غير، الغبطة هو أن تجد عند شخص من الناس شيئا من الخير، سواء كان من مصالح الدنيا أو من مصالح الآخرة، فهذا كله الغبطة فيه جائزة. في مصالح الدنيا لا بأس به، يعني تقول إن فلانا رزق مالا أو جاها أو ولدا إلى آخره، تغبطه بمعنى أنك تقول يعني يا رب اجعل لي، اعطني مما أعطيت فلان أو مثل ما أعطيت فلان، يعني ولا تطلب زوال النعمة عن ذلك الجسم ولا تكرهه لأن الله أعطاه، لا، لكن تتمنى أو تحب أن يكون لك مثله، هذا لا بأس به من المباحات. لكن الغبطة في فعل الخير، أوتي علما، علما يعني ينفع الناس، تراه يتصدق بمال كثير، تراه يعمل الخير إلى آخر، تغبطه بمعنى تتمنى أن تكون مثله مع استمراره هو في الخير الذي هو فيه، وأنت تتمنى أن يجعلك الله مثله لتفعل من الخير مثل ما يفعل. فيقول غبطة الأبرار على برهم والأخيار على خيرهم، هذه من أعمال القلوب، وكذلك الاتكاء على تقواهم. هذه الغبطة تجعلك يعني في زمرة الأبرار، تحرص على أن تكون من الأبرار ومن الأخيار ومن الأتقياء، لأنك بوجود ذلك في نفسك يدعوك إلى أن تعمل لتكون مثل ذلك البر الخير التقي. ثم قال جملة تشمل ما سبق كله أو كله، قال ومنها الكف عن أضداد هذه المأمورات. كف عن أضداد يعني أول ما بدأ بحسن الظن بالله والحزن على ما فات من الطاعة والفرح بفضل الله ورحمته، وانتهى إلى قوله ومنها يعني التذلل والتخضع إلى آخر ما هنا. هذه مأمورات كلها من أعمال القلب الخيرة. قال ومنها الكف عن أضداد هذه المأمورات، فيكف عن يعني لديه في قلبه حسن الظن بالله، يكف عن سوء الظن بالله، لأن سوء الظن بالله كما قلنا يحوله إلى يعني عاصم وغير مبالي. الحزن على ما فات من الطاعة، من لم يحزن على ما فاته من الطاعة فيبالي، لا يبالي بما فاته من الخير، إذن فلا يستزيد من الخير. الفرح بفضل الله ورحمته، من الناس من يفرح بالدنيا ومتاعها ونحو ذلك ويعني ولا يبالي بالخير والفضل إن حصل له أو لم يحصل. محبة الطاعة والإيمان وكراهية الكفر والإسيان، ضدها أن يحب الكفر والإيمان والإسيان وكذا إلى آخره. هذه كلها يناقضها أو مأمور العبد وفي قلبه يكون أن يكف عن يعني هذه الأعمال الخيرة، أن يكف عن أضدادها التي أشرنا إليها. فكلما وجد الإنسان من نفسه كما قلنا حسن ظن بالله وابتعد عن سوء ظن بالله، محبة فضل الله وابتعد عن محبة يعني متاع الدنيا ونحوه، محبة طاعة الله والمطيع، محبة المؤمنين وبغض الكافرين، كل ما وجد في ذلك في قلبه فهو من أعمال القلب الخيرة فليحمد الله، وإن وجد خلاف ذلك فليحاسب نفسه وليحذر وليعلم أنه في خطر، فليعود إلى جادة الصواب وليتذكر أنه مأمور بالخير ومنهي عن الشر. ثم قال ومنها الشوق إلى لقاء الله. الشوق إلى لقاء الله هذا عمل من أعمال القلب. الإنسان في حياته الدنيا، في حياته الدنيا نحن نشتاق إلى من نحب. إذا غاب عنك محبوب أو غبت عن حبيب لك، أبوك أمك قريب لك، زوجتك أو المرأة زوجها أو ابن أو ابن يعني من تحبه وتتعلق به، إذا غاب عنك ماذا يصير في قلبك؟ في القلب شوق ولهفة إلى أن يعني ما يعني تتمنى متى تراه وكيف تراه. هذا إذا كان بين الناس في الدنيا في العالم، فكيف بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى؟ الشوق إلى الله هذا ميعادنا نحن إن شاء الله تعالى، نحن المؤمنين ميعادنا أن نرى الله سبحانه وتعالى ونحن في جناته، وأن نلقى الله وهو علينا راض عنا راض، وأن يبعدنا عن حال الكفر والضلال الذين يومئذ يكونوا محجوبون عنه سبحانه وتعالى. إذن فيكون المؤمن مشتاق إلى ربه، شوق إلى ربه يدعوه إلى ماذا؟ إلى فعل الخير، لأنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وكيف تحب لقاء الله؟ ما يحب لقاء الله سبحانه وتعالى إلا من عمل عملا صالحا لأنه ينتظر الخير. الكافر لا يحب لقاء الله ولا يؤمن أصلا بالآخرة ولا يريد ذكر الآخرة، ليش؟ لأنه ما يعني ما قدم شيء. لكن المؤمن يحب الله ويحب واشتاق إلى ربه لأنه يعلم أن الله قد وعده بالخير والفضل والجزاء الحسن، نظير ما قال يعمل من أجل أن يكون بهذا الفضل عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا يكون مشتاقا إلى ربه. فالشوق إلى الله إذا وجدت من قلبك أنك مشتاق إلى ربك اعلم، ولا يمكن هذا يا أخواني، هذه يجربها كل إنسان منكم، لا يمكن أن يحصل هذا في القلب إلا إذا اطمأنت نفس الإنسان إلى أنه والله يعني أقل ما فيه أنه ملتزم بالواجبات، ممتنع عن يعني المحظورات في الجملة ويفعل الخير بقدر ما يستطيع. كلما كان الإنسان في على خير وعمل صالح وتقى ومخالفة لهوى النفس، كلما كان شوقه إلى الله أكبر وأكبر. نأخذ واحدة أخرى وباقي هناك من الأعمال، منها أن يحب للمؤمنين، وهذه يعني عظيمة، يعني أمرها كبير وعمليا في الحياة الدنيا، أن يحب للمؤمنين مثل ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم مثل ما يكره لنفسه. هذه فصلة من خصال وعمل من أعمال القلوب، يحب للمؤمنين مثل ما يحب لنفسه، ويكره لهم مثل ما يكره لنفسه، قد ورد فيه النص يعني والحديث هذا. هذا الأمر لو تحقق في المؤمن في الإنسان حقيقة، وأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره ما يكره لنفسه، ما وقع هذه الشحناء والبغضاء والعداوات والنزاعات والخصومات ما تقع. لأنه عندئذ إذا أحب لغيره ما يحب لنفسه، ما ظلمه، ما أخذ ماله، ما اعتدى عليه، ما بغى عليه، ما قصر في حقه، ما أدى الواجب، يؤدي الواجب نحوه، وعندئذ يزول كل المخالفات. ولكن أمره عجيب ويحتاج الوقت إلى وقت أطول، لعلنا نكمله في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما تبين أنه مات على ملة عبد المطلب، يعني على الكفر. ففرق بين الدعاء للحي حتى وإن كان كافر تدعو له بالهداية، ومن كان ميت فإذا كان مسلم تدعو له بالمغفرة والرحمة، وإذا كان كافر فلا. يقول السائل: هل يجوز الرد على الكافر إذا سلم على المسلم؟ يرد عليه السلام بقوله وعليك أو وعليكم، ولا يقول وعليك السلام، لأنه لا يدري ماذا قال، لأنهم غششة يورون، يقولون السلام عليكم. أحيانا مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السلام واللعنة والغضب، أو كما قالت رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، يعني لما هذا؟ قالت: يا رسول، أما سمعت ما يقول يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى سمعت. ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وما سمعت ما قلت أنا له؟ ما قلت عليك السلام، قلت عليكم، يعني الذي دعوت به علي لك، فيستجاب لي فيه ولا يستجاب له فيا، عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام لطيف وسمح وهادئ الضمير والبال مع المسلم والكافر. لما قال السام الموت مر ورى كأنه يقول السلام، وهو يقول السام عليكم يا أبا القاسم، الموت عليكم يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنفه ولا اشتد، قال وعليكم. غضبت عائشة رضي الله عنها، تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحط ولم يسمع ما قال، تظن أن النبي أحسن به الظن أنه يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما قال، قال وعليكم. فإذا سلم عليك الكافر أيا كان قل وعليك. ولا تبدأ اليهود ولا النصارى ولا الكفار بالسلام، ما يبدأ المسلم بالسلام إلا إذا كان الكافر مع مسلمين فتسلم عليهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بمجلس فيه يهود ومشركين ومسلمين فيسلم عليهم بنية السلام على المسلمين. يقول السائل: ما هي أفضلية صلاة السنة في الحجر الجزء الباقي من أرض الكعبة عن باقي الصلاة في الحرم؟ مقدمة الحجر من الكعبة، والكعبة أفضل بقعة في الأرض، فمقدمة الحجر بمقدار 6 أو 7 أذرع، ويقول عنها بعض العلماء قبل انحناء الجدار، هذا من الكعبة، وبعد انحناء الجدار هذا زيادة من غير الكعبة، لأن قريش لما أرادت بناء الكعبة